بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله. اشرع إبراهيم. فرع المقتدي ما لا معنى هنا، لا في تصحيف الكلمة لا معنى للمقتدي، لكن المريض إذا استطاع أن يأتي بجميع الأركان فلا بأس بالإمامة. لو أحد يشكو ركبتيه ولا يستطيع القيام لكن تكلف وكان يقوم لا بأس بالإمامة. إلا لأنه لما منعنا من اتمام الصحيح بالمريض إذا كان لا يستطيع القيام ولم يكن إماما راتبا ولا يرجى برؤه؟ لأنه لابد إذا صلى جالس يصلي خلفه جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة قالوا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فلا يصح أن يخالفونا، لا يصح لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا صلى جالس لا بد من الصلاة جالس، فلا تترك إلا لحاجة، لا تترك القيام القيام فرض وركن، لكن ترك هنا لأجل مراعاة حال المأموم. إذا كان المأموم ليس الإمام راتب ما يقدم للصلاة المريض، ولو كان هناك من هو أقل قراءة منه يضطر الناس ينقصوا الصلاة ما يتم قيامه. لأجل هذا قلنا يقول إذا كان المريض يستطيع أن يأتي بالأركان سجود وركوع وقيام كان فلا بأس. فلعل المقتدي هذا تحريف كلمة فيها نوع من مرض أو عاهة لا يستطيع الإمام أن يقوم. نعم. ثم قال وإن ابتدى الجملة ما هي؟ وإن ابتدى منه صلاة قائمة ثم اعتل أي حفر له عنده فجلس أتموا خلفه قياما، فجلس أتموا خلفه قياما أو يتموا جزاك الله خير صالح يتموا خلفه قياما. لما إذا ابتدا بهم الصلاة قائما ثم حصل به وعكة أو مرض فصلى جالسا، لما طلب من المأمومين أن يصلوا قياما ولم يراعوا حال جلوسه؟ إيش السبب؟ لأنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى بهم جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما، هذا يخالف ما أمر به في مرضه الأول حين أمرهم بالجلوس وعدم القيام، قال لا تشبهوا باليهود والنصارى ولا تكونوا كالأعاجم، فإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون، يخالف ولا ما يخالف؟ إن هذا لا يخالف، الجمع بينهما أولى من ادعاء النفس وأولى من اعتبار أنه لا صح إمامة المريض. كيف الجمع بينهم؟ ذكرنا هذا بالأمس نسيتوه؟ ها كيف أبو وكر؟ يصلوا جلوسا، وإذا حصل المرض في أثناء الصلاة صل بارك الله، قلنا المرض إن حصل المرض أثناء الصلاة وافتتح الصلاة بهم قائما ما الذي يفعلون؟ يصلون قياما في هذه الحالة. ولذلك يقول وإن ابتدى بهم الصلاة قائما ثم جلس يصلون خلفه قياما كما فعل الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته بالناس، ثم فعلها الصحابة بعده. ولذلك من ادعى النفس ما كان صائم، والصحابة ما فعلوها، الصحابة فعلوها، صلوا قيامنا يوم طعن عمر، صلوا خلفه يعني يوم سيد بن حضير أو كذا مرض فصلى جالسا فصلى وراءه جلوسا. ثم بعض الصحابة حصل منهم كذا فصلى قائما فمرض أثناء الصلاة فصلى جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما، فدل على أن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس وهو جالس لم يكن نسخا لأمره الأول، فالجمع بين الحديثين أولى. اقرأ. ولأن القيام هو الأصل، فإذا بدا به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه، فمن أحرم في الحضر ثم سافر قال به الشهر. نعم. وظاهره أنه لا يعني أحرم في الحضر، أراد يقول أنه شرع في السفر بعد دخول الوقت ثم سافر، في أثناء السفر يقصر الظهر في داره ثم سافر ولم يصلي الظهر، في أثناء السفر أراد أن يصلي الظهر يصلي قصرا أو لا يتمها، من دخل عليه وقت الإتمام يتمها، لا يرى وقت السفر في هذا الحال. نعم. وظاهر أنه لا يجوز الجلوس نص عليه، وذكر الحلواني ولم يكن إمام الحي، من إمام الحي إذا صلى جالسا مرض وهو في أثناء الصلاة، حتى لو كان إمام الحي إذا مرض أثناء الصلاة يصلون، إذا افتتح الصلاة قائما ثم مرض أثناء الصلاة يصلون خلفه قياما، هو كلام هذا. وإن ابتدى بهم الصلاة جالسا وهو إمام الحي أو كان المرض مما يرجى برؤه فيصلون خلفه جلوسا. نعم. أقرأ. ولا تصح إمامة المرأة والأنثى للرجال ولا الخناة. المرأة ما تصلي بالرجال والأنثى لا يصلي بالرجال، والمرأة لا تصلي بالخناة. لما لا تصلي المرأة بالرجال؟ لأنه منهي عنها، لذلك المطلوب منها أنها في الصفوف تكون آخر الصفوف. إذا كان رجل وصبي ورجل وإمام ورجل وصبي امرأة، فين يكون موقف المرأة؟ بعد الصبي في آخر الصف، فما يصح أن تكون إماما. ومر علينا في الحديث لا تأم المرأة رجلا، ولا يؤمن فاسق فاجر تقيا إلا إذا قهره سلطان، هذا مر علينا في الحديث. المرأة ما لا تأم الرجل. طيب لما لا تأم الخنثى؟ المرأة نفسها لا تأم الخنثى. الرجل يعني مو الشخص أو الإنسان أو المرء الذي لم يتبين حاله له مبالان فلا يعرف أهو رجل أهو امرأة ويتحير الناس فيه، فهذا له أحكام في المواريث وله أحكام في الإمامة وله أحكام في الصلاة. هل تتقدمه المرأة؟ لا تتقدم المرأة، لأنه الإشكال أنه لم يتميز للناس، لكن هو في واقع الحال لا بد أن يميل لأحد الأمرين، لا بد أن يكون رجل أو يكون امرأة. ولذلك لو تحري من باب النسب والميراث القاضي يسأل من أين يبول ويسأل كذا ميله حتى يتأكد له، لكن إن لم يعرف في ظاهر الحال المرأة لا تأم الخنثى لاحتمال أن يكون رجلا، لاحتمال أن يكون رجلا. وكذلك الخنثى لا يصح أن يأم الرجال. لما؟ لاحتمال يكون امرأة، واضح؟ والخنثى لا يأم الخناثة، هكذا يقول. لما؟ لاحتمال أن يكون من خلفه رجل، هو الكلام هذا؟ قد يكون هو امرأة. اسمع الشرح الآن. لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في الصحيح من المذهب، لما قال الصحيح من المذهب يدل على إيه؟ يدل على هناك قول آخر صحيح أن المرأة تأم الرجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأم المرأة الرجل. هل لهم دليل من ذلك؟ ما نعم لهم دليل على ذلك سنعرفه إن شاء الله فيما يلي. اقرأ. وهو قول عامته. عامة من؟ عامة أتباع المذهب أن المرأة لا يصح أن تأم الرجل. نعم. قال البيهقي وعليه الفقهاء السبعة والتابعون لما روى ابن ماجه عن جابر المرفوعة لا تؤمن امرأة رجلا. هذا نهي ليس كذلك؟ والنهي في الإمامة عامة يدخل فيها النفل ولا ما يدخل فيها النفل؟ يدخل فيها النفل لأنه مطلق. ليس كذلك؟ ما خصص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دون صلاة؟ ما قال فريضة دون نافلة، هي عامة. أخذ بها من أخذ من الأئمة ما عدا الإمام أحمد أنه لا يجوز صلاة المرأة بالرجل على الإطلاق، وأجاز الإمام أحمد في صور سنعرفها إن شاء الله. اقرأ. ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجد أن تأمهم كالمجنون. هذا قياس عقلي لما انتقل ما أتى بالدليل، أتى بالدليل الشرعي لا تأمن امرأة رجلا، ثم انتقل للقياس وقال كالأذان. والقياس قلنا لابد أن يكون متفق عليه بين الخصوم، وكلهم متفقون على أن المرأة لا يجوز لها أن تؤذن، لا صح منها أذان. لما؟ صوت عورة ما ترفع صوتها، خلاص. لما كان لا تؤذن قال كذلك لا تأم، لأن الإمامة أعظم من الأذان. ولما كانت الإمامة أعظم من الأذان والأذان ممنوع عنها باتفاق، فكانت الإمامة كذلك ممنوعة منها أنت أم الناس. هم كلام هذا القياس؟ نعم. فلم يجد أن تأمهم كالمجنون. المجنون مقيس عليه، المقيس باتفاق الأئمة لا يصح أن يكون إماما لأنه مرفوع عنه القلم ولا يعي، ليس مكلف ولا تكتب له لا فريضة ولا منافلة، إلا من كان له، لأن بعض الجنون بعض الناس قد يبتلون بهذا. نسأل الله لنا ولكم العافية وأن يعافي من ابتلي. قد يأتيه الجنون يعني سارات، يجن ساعة ويفيق ساعة، في حال إفاقته قد تصح إمامته. أما لو جاء هذا في جنون مطبق هو الذي لا يرتفع عنه بحال، وفي جنون سارات تأتيه حالات، فهذا لو أما الناس في حالة إفاقة لا بأس، لكن في حال جنون ما يصح. فهو جعل إمامة المرأة قياسا على المجنون، فلما كان المجنون متفقا على عدم صحة الصلاة إمامته فكذلك المرأة لا يصح أن تأم الناس. نعم. وكذا لا تصح إمامتها بالقدسة احتمال أن يكون رجلا، وظاهره لا فرق بين الفرض والنفي على الصحيح، وأنه لو صلى خلفها وهو لا يعلم لا تصح وعليه الإعادة. لو صلى خلفها وهو لا يعلم، والفقهاء يعني يأتون بصور قد نستغربها، لأنه يقول كيف الإنسان لا يعلم؟ ما يدري الإنسان، ها تكون صلاة سرية في مكان مظلم، أو شاء شخص يصلي فصلى ما أدري. قد يكون بعض النساء متجلات يعني فيها نوع من الرجولة، ها إما نوع من الثياب أو نوع من كذا، وصلى فيها بعض الوافدات اللي يشوفهم أحيانا وهم يطوفن بعيد، يقول أنا رجل، ولو صلى خلفها رجل ثم بعد ذلك علم أنها امرأة فلا تصح الصلاة خلفها. لما؟ بعموم هذا النهي لا تأمن امرأة الرجل. نعم. ذكره السامري وغيره وعنه تصح في النفل. هذه رواية ثانية عن الإمام أنها تصح إمامة المرأة في النفل، لما قال تصح والحديث هناك قلنا أنه عام مطلق فلا يكون التقييد إلا بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال لا تأمن امرأة الرجل فما يجي إنسان يقول لا نحن نفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل، فسترون اسمعون دليل الحنابلة الآن. نعم. وعنه في التراويح قدمه في التنصير وجزم به في الطيرة. لما قالوا عنه تصح في النفل وعنه تصح في الكرة دي دائما تشطب، عنه تصح في النفل وعنه في التراويح. نعم. وعنه في فرق بين الروايتين؟ في فرق بين الروايتين الأولى والثانية من نفل التراويح مطلقة بارك الله التراويح مطلقة. نعم. وخص بعض أصحابنا الجواز بذي الرحم. إيش معنى بذي الرحم؟ يعني المرأة لها أن تأم أقاربها من الذكور إذا كانوا ذوي رحم ليسوا بأجانب. نعم. وبعضهم بكونها عجوزا وبعضهم بأن تكون أقرب من الرجل. إيه؟ وعلى الصحة تقف خلفهم. إيش معنى على الصحة؟ على الرواية بصحة إمامة المرأة الرجال تقف خلفه. نعم. وعلى الصحة تقف خلفه ويقتدون بها في جميع أفعال الصلاة لأنه ورقة قالت. هذا الدليل كان عروض المصنف الشارح رحمه الله مقدم الدليل ثم بعد ذلك بين الخلافية أولى مما نأتي بالدليل آخر الأمر. قال لأن أم ورقة بنت نوفل قالت يا رسول الله اقرأ. قالت يا رسول الله إني أحفظ القرآن وإن أهل بيتي لا يحفظونه. فقال قدم الرجال أمامي وقومي فصلي من ورائهم. ذكره صاحب الاستناية. هكذا رؤيا قد لا يكون هذه الرواية غير معروفة لكن موجود في سنة أبي داود هي الرواية التي السطر ما قبل الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأم أهل دارها وجعل لها مؤذنا. أذن لها أن تأم أهل دارها وجعل لها مؤذنا. ورقة أم نوفل من الصحابيات الأنصاريات المعروفات استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج مع أهل بدر في الغزوة لتمرض المرضى وتداوي الجرحى. قالت إذا لي يا رسول الله أخرج معهم أفعل كذا أفعل كذا. قال قري في بيتك سيرزقك الله الشهادة. خليك في بيتك قري في منزلك في دارك فسيؤتيك الله الشهادة ربنا يجيب لك الشهادة عندك. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أن يزورها قال قولوا بنا نزور الشهيدة. ودبرت لها غلاما وجارية. إيش معنى دبرت؟ يعني جعلت عتقهم بعد موتها. هؤلاء أحرار إذا مت يسمى المدبر. العبد قد يكون قنا إذا كان عبدا خالصا قد يكون مكاتبا إذا أدى بعض شيء من كتابته بعضه حر وجزه عبد. فإذا قال بعد موتي هذا يسمى مدبر. فدبرت غلاما وجارية لها فقام إليها في الليل استعجل موتها. فقام إليها في الليل فغماها بقطيفة كانت لها كتموا أنفاسها حتى ماتت رحمها الله. قربي في بيتك يرزقك الله الشهادة. قال فعلم عمر بالحادثة فقال من علم بخبر هذين فليأتني بهما. أدركهم الناس فجيء بهما فقتلهما وصلبهما فكان أول مصلوبين في الإسلام في التاريخ. صلب شهر بهم. لكن الشاهد أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها. أهل دارها فيها رجال لابد وفيها نساء. أخذ به الحنابلة جواز إمامة المرأة الرجل. الآن تعارض عندنا حديثان. قوله صلى الله عليه وسلم لا تأم امرأة الرجل. وعندنا الحديث أذن لهذا لأم نوفل. فإما أن نقول كلاهما ضعيف فلا يجب العمل به ونرجع إلى أصول أخرى أن المرأة لا تأم. أو يقال أن أحدهما مسوخ لا بد من دلالة. واضح؟ أو يقال الجمع بينهما أولى وهذا ما ذهب إليه طائفة من أهل الأحاديث منهم الإمام أحمد. كيف يجمع بينهم؟ أنه تجوز إمامة المرأة الرجال إذا كانت بحاجة. ما نوع الحاجة؟ أن يكونوا لا يعرفون القرآن وهي تقرأ، واضح؟ وأن تكون في صلاة نفل، إلا إذا كانوا أميين لا يقرؤون الفاتحة ولو فرضا، يؤخذ منها كذلك أن تؤم الفرض. يبقى معنا إشكال، الأصل أن المرأة لا تقف أمام الرجال، لا تقف الصفوف الأولى، ولا تتقدم الأشخاص من الناس، فكيف يكون الحال؟ أخذ بالرواية التي فيها التفصيل، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتأخر وتقدمها ما يتقدمها من الرجال، وهم يبلغون عنها، إذا كبرت وركعت كبر الذين أمامهم من الرجال، عرفوا كبر الناس معهم من كانوا موجودين معهم. قلنا شرط أن الناس في حاجة لها لقراءته، والناس لا يقرؤون، إما أميين لا يقرؤون الفاتحة وغيرها، وأهل دارها، فمن قيدها بذي الرحم فهو وجيه، ومن قيدها بذي القرابة فهو وجيه، ومن قيدها بصاحب الحاجة فهو صحيح للجمع بين الحديثين، لأجل أن تجمع بين الحديثين فتقول جواز إمامة الرجل المرأة الرجل إذا كان لحاجة عند أهل دارها وأقربائها، ونوع الحاجة أن لا يكون يقرؤون، هم لا يقرؤون. هو كلام هذا واضح؟ بسم الله، اقرأ يا ابراهيم. هي لم يكن أقاربها من نافلة التراويح، لكانت نافلة لم يسمعوا القرآن، لذلك من قيدها بالقرابة فقوله صحيح الصواب. نعم. ومن قال أن عجوزا بطرف أن تكون كبيرة، هو ملاحظة ما قال الأخ شاعر أنه لو كانت شابة فصوتها قد يكون فيه فتنة، فماتهم لو كانوا من أقاربها، لأن من أقاربها ابن الخال وابن العم من يجوز له التزوج بها تكون مسلعة الفتنة. نعم. لكن الشاهد قالت يا رسول الله أحفظ القرآن وإن أهل بيتي لا يحفظونه، قال قدم الرجال أمامك وقومي فصلي من ورائهم. ذكروا بعض من روى هذه من أصحاب المسانيد، لكن الله أعلم بصحة هذا. نعم. ولأنه أكثر، وقيل لا بد أن يتقدمهم أحدهم وفيه بعد، وعنه يقتدون بها في القراءة ويقتدي بهم في غيرها، فينوي الإمامة أحدهم. إيه؟ واختار الأكثر النجحة في الجملة. هذا في الجملة بدون تفصيل، لا يقال الإمام إنما هو صحيح أن يكون أمام الناس، إنما يقتدون بها في القراءة فقط، قل هذا لا، إنما تأم الناس يؤخذ بهذا في الجملة ليس بالتفاصيل هذه. نعم. بخبر في ورقة العام، وهو ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأم أهل دارها وجعل لها مؤذنا. يقال كذلك جاز للمرأة أن تأم الرجال إذا كانوا أهل دارها، وهذا صحيح جمعا بين الحديثين، لها أن تأم أهل دارها لأنها تحفظ القرآن وهم لا يحفظونه أو لا يعرفون الفاتحة وغيرها من الصور هي تعرفها، وجاز لها أن تأم أهل دارها. نعم. وظاهره الصحة مطلقة، والقاء وهو ما رواه الدارقطني أنه أذن لها أن تأم نساء أهل دارها. قال الدارقطني روى هذا الحديث بزيادة أخرى في نوع من تقييد ذلك المطلق، أنه أذن لها صلى الله عليه وسلم أن تأم نساء أهل دارها. يقول الحديث ما في إشكال نساء أهل دارها، هكذا روى الدارقطني، صح هذا هو قيد لذلك. الله عليه وسلم. نعم. قال في الشر هذه زيادة يجب قبولها، لكن إن صح فيحمل على النفس جمعا بينه وبين النهي. يعني إن صح حديث ورقة ومنوفل فيما جاء عن أبي داود، إن صح فيجمع بينه وبين الحديث الأول أن هذا في النفل وذاك في الفرض. نعم. وأما الكتلة فلا تصح إمامته للرجل لاحتمال أن يكون امرأة، ولا بالأنثى للجواز أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا. طيب، ولا إمامة الصبي؟ ولا إمامة الصبي لبالغ. كذلك الصبي لا يصح أن يكون إماما لبالغ. ما قلنا في الإمامة شروط وضعها الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. هذه شروط لابد من مراعاتها. وإذا وجدنا القوم كبارا لكن لا أميون، إيش معنى أميون؟ ما يقرون الفاتحة، يعني يقرون سورة أخرى لا يقرون الفاتحة. وجد بينهم صبي يقرأ الفاتحة، يقدم الصبي ولا ما يقدم؟ بعضهم أجاز ذلك لما جاء من في الدليل، وبعضهم منع ذلك. الذي أجاز ذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه عند نجر، وكان ساكن على طريق يمر ركبان عليه، وكان يأتي المسلمون يمرون عليه من قبل المدينة فيقولون ها ما سمعتم من هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قرأ الليلة كذا أو سمعنا عنهم قرآنا كذا، فيقرؤون القرآن ويسمعهم هذا الصبي فيتلقف منهم، يتلقى منهم ذلك فيحفظه ويقر في قلبه حتى جمع قرآنا كثيرا، حتى جمع قرآنا. فذهب أبو عمرو هذا إلى المدينة وأسلم، ثم جاء إلى قومه أخبر الناس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال جئتكم من أحسن الناس وأمرني أن يؤم القوم أقرأهم. قال فبحث القوم في القبيلة من يكون أكثرهم قراءة، فوجدوا هذا الصبي عمرو بن سلمة، فكان هو الذي يصلي به، حتى أنه كان قميصه قصيرا فإذا سجد بدت أسته، حتى كان نساء الحي يصرخن قطوا عنا أست قارئكم يرحمكم الله. قال فاشتروا له قميصا، قال فما فرحت بعد إسلامي من خير هذا القميص، فرح لي فرح صبي. إيش معنى صبي؟ يعني دون البلوغ السابعة أو الثامنة. فكان هو الذي يؤم الناس، هذا دلالة من أجازة أن يؤم الصبي البالغ الكبير. ومن منع ذلك ما حجته؟ حجته أن الصبي لم يكلف بالصلاة، فالصلاة في حقه نافلة ولا فريضة؟ نافلة، ليست فريضة، ما أمر. واضح هذا؟ فإذا لم يؤمر بالصلاة فالصلاة في حقه نافلة، يكتب له أجرها، ليست فرضا. وهل يجوز إمامة المفترض بالمتنفذ؟ من منع ذلك منع من إمامة الصبي الكبير، بل هذا متنفذ وأنا مفترض، فما صح الصلاة خلفه. عرفنا الحجة؟ اقرأ الآن. ولا إمامة الصبي لبالغ في فرض نص عليه، واختاره أكثر الأصحاب، ورواه الأسرم عن ابن مسعود وابن عباس، وقال عليه السلام لا تقدموا مكيانكم، ولأنها حال كمان. هذا الكلام لا يكفينا ولا أدري الحديث، الشارح قل من الشارح إلا ويعزل الحديث، لا تحديث إلا ذو رواه أبو داود وقال حسن وقال صحيح رواه فلان، ما يسكت. لكن هالمرة يأتي بأحاديث يذكرها الفقهاء ولا سند لها ولا خطم، وهذا ما أدري إيش دلالتها. هذا الحديث لا أدري عن صحته، لا تقدم استجابة الله على مدى. نعم. ولأنها حال كمان، والصبي ليس من أهلها، أشبه المرأة بل آفت، لأنه نقص يمنع التكليف وصحة الإقرار. لأنه نقص يمنع التكليف، لأن التكليف لابد من بلوغ، لابد من كمال العقل، والصبي ليس كذلك، فاعتبره ناقص. ولأنه حال كمال، الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال، وكذلك يمنع صحة الإقرار. يعني لو أخذ في تهمة فهدد فأقر لا يأخذ بإقراره، ولو طلب من شيء كذا فأقر لا يأخذ بإقراره، لا يعترض بإقراره، ليس من أهل الكمال، ليس من كمال العقل. فقال لما نقص ما نقص منه من هذه المسائل فلا يصح أن يقدم يكون إماما، فلا يصح أن يكون إماما. واضح المسألة دي؟ نعم. والإمام ضامن وليس هو من الضمان، لأنه لا يؤمن منه الإخلال بشرط القراءة حالة الثوب. والإمام ضامن، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عن الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، هذا حديث. واضح هذا؟ ضامن يعني يضمن للناس نقصان صلاتهم، فلو سهى ولا كذا يتحمله الإمام. وليس هو من الضمان، وليس هو من أهل الضمان، أضيف كلمة أهل، وليس هو من أهل الضمان. نعم. وليس هو من أهل الضمان، لأنه لا يضمن منه الإخلال بشرط القراءة حال الزر. وعنه ولا الضمان يتحمل عنهم، والضمان أنه فيه أمانة، لأن الضامن هو أمين، فيه أمانة، يؤتمن على الوضوء ويؤتمن على أداء الصلاة بأكملها ويحافظ على الدعاء وإن يكون فيه الخشوع. هكذا الإمام لا يعرف عنه إلا كذلك، إذا تقدم الأبقى والأورع والأحسن. فقال الطبي ليس كذلك، لا ندري في السر هل يقرأ الفاتحة كمالها أو لا يقرأها بكاملها، ولا ندري هل يؤدي هذا ولا يؤديه. هذا من هذا هذا قول من منع إمامة الصبي. نعم. وعنه يصح فيه اختاره الآزري وذكره المجد تخريجا على استدلال المفترض للمتنفي. صداء المفترض للمتنفي المر علينا، هل تجوز أو لا تجوز؟ ذكرناه في حديث معاذ بن جبل، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب يصلي بقومه من بني عوف، عمرو بن عوف في قباء، وكانوا متنفرين يصلون خلفه. وقلنا فيه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والجواز القول بالتفصيل، وهذا أصح. إيش التفصيل؟ قلنا إذا كان لحاجة جائز، إذا كان بدون حاجة ما صح. إيش الحاجة يعني؟ أن يكون قارئ أنهم لا يقرؤون، أو يكون أتقاهم أو رعهم عرهم بالأحكامهم لا يعرفون، فجاز كذلك، جاز أن يصلوا خلف المتنفل، خلف المفترض المفترض خلف المتنفل. نعم. وظاهره يقتضي صحة إمامته إلا بمن وهو متجد، لأن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين، رواه البخاري وأبو داود. وقال فيه: وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. وجوابه أن جوابه هذا كلام في خلل شوية، يعني كان أراد أن يقول فإن احتج محتج لأن عمرو بن سلمة أما الناس وهو صغير ابن 6 أو 7 سنين في قومه من بني جرم، فما الحجة؟ الحجة هو كذا وكذا، هذا جاءت معنا جوابها، يعني يأتي بالاعتراف ما يأتي بالجواب، الاعتراف ما كان مسوق لكن يفهم ضمنا هذا. نعم. وجوابه أن الأمر لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جواب من منع وهو المذهب، يقول أن إمامة عمرو بن سلمة ما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد، مستبعد تماما. لما كان بعيدا؟ صبي يأم الناس قوم، والناس ترحل وتسافر، والكلام يبلغ ويشيع والوحي ينزل. لو كان خطأ في زمن الوحي لنزل الوحي ببيان ذلك، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، وإن خفي عن النبي صلى الله عليه وسلم معرفة ذلك، لكن لما كان تشريعا والناس يأخذون هذه الأحكام ما يقر الوحي ذلك، لا بد من بيانه. واضح هذا؟ هذا جواب ضعيف، هذا ما جاء به الحنفية والشافعية وغيره. نعم. لكن الإمام أحمد لا يقول ذلك، يقول قول قريب من هذا سنعرفه الآن. اقرأ. قال الخطابي: لكنها خلاف الظاهر، أي كون هذا الخبر لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الظاهر. الأصل في الأخبار هذه التي تشاع ويعرفها الناس ويتناقلها الناس وتفعل في ملأ، ما تكون ما تبلغ النبي، لا بد أن تبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم. قال الخطابي: كان أحمد يضاعف أمر عمرو بن سلمة، وقال مرة: دعه ليس بشيء، وقال في رواية أبي داود لا أدري أي شيء هذا، يعني يقول لا أدري أي شيء هذا، كأنه يرى أن هذا الخبر فيه احتمال، إما أنه لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه، أو أنه كان في حال ثم نسخ، أو أنه لم يقر عليه، قال هذا فيه احتمال، إذا كان عنده الأصل فما أخذ بهذا. نعم. وعلى نعم. لكن ثبت سند حديث ثبت حديث في رد المتن في بعض ما رد المتن، ما رده لضعفه، لأن أحد ما رده لأنه ضعيف، إنما رده لأنه كان يفعل بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا بلغ الخبر، ما بلغ الخبر، أنه يقول لو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر ما قر الصبي على ذلك. اقرأ. وعلى الصحة يقدم العبد عليه. طيب على فرض، وعلى فرض صحة إمامة الصبي للقوم، وجد عبدا، وجد عبد قارئ، أيهما يقدم؟ قدم العبد على الصبي. نعم. وظاهره أن الخلافة وعلى الصحة يقدم العبد على الصبي لا معنى لها، لا معنى لها إلا من رأى شروطا وضعها الفقهاء، وهو كونه حرا وأن لا يكون ولا زنا وأن لا يكون كذا ولا شروط، وأن يكون شريفا، هذه شروط لم ترد في الحديث، الشروط التي جاءت في الحديث مطلقة وعامة، يقول صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما قال عبد ولا حرا، إن الصحابة صلوا خلف سارق مولى أبي حذيفة وصلوا خلف فلان وفلان وهم ليسوا بأحرارا غير خلف ذهب، لكن هذا على على على قول على قول الأتباع بعض المتفقها وأصل الفقهاء جعلوا شروط لا أصل لها من كتاب السنة. نعم. وظاهر أن الخلاف في من يعقلها بقوله وتصح منه إذا بلغ سبعة سنين، يقول الخلاف إنما هو في من يعقلها، كان يكون مميزا صاحب 10 سنين 9 سنين 8 سنين، ما يكون صبي لا يميز، لا يميز، إن في من الصبيان يكون 6 سنين وحافظ عجيب، من 5 سنين يحفظ صور كثيرة، يقول لا ليس هذا النوع هو المختلف، هي خلاف في إنسان مميز يصلي وصلاته مقبولة. نعم. فدل أن ما دونها لا يصح. نعم تصح بإذنه، يعني صبي يأم صبيا هذا صحيح. نعم. وجزم في المنتخب بخلافه، المنتخب لابن الجوزي جزم بخلاف ذلك، قال الأمر صحة صلاة الصبي خلافا للمذهب. نعم. إلا في النفس على إحدى الروايتين. نعم. جزم به الأكثر ونصره الشريف وأبو الخطاب وصححه في المستوعب والفروع لأنه متنفل يؤوم متنفلين، ما في إشكال، الصبي إذا أما الناس في النفل ما في نعم ما في، لأن شبهة التي منعتهم أنه صبي وهو في نافلة، والمتنفل لا أم المفترض. نعم. وهي أخف إذ الجماعة تنعقد به فيها إذا كان مفهوما، والثانية وهي أخف، إيش معنى إذ الجماعة تنعقد به إذا كان مأموما؟ أقل الجماعة كم؟ وأقل الجماعة في الجمعة كم؟ 40 أو 14 على خلاف، فإذا كان هو رابع 4 في الجمعة ما تنعقد به الجمعة، ومن اشترط 40 وهو تمام 40 لم تنعقد به الجمعة، وإذا كان أما رجل وصبي فما كانوا جماعة، واضح؟ أراد أن يقول ذلك، يعني هذا الشبه لك، انتقي المسألة التي تليها. نعم. ضرب بعد العشرة على نفسه. ها؟ ضرب الصبي بعد العاشرة على نفسه. الضرب هذا ليس باب العقوبة، باب التأديب، ضرب الصبي إذا يضرب عليها لعشر ليس من باب العقوبة، لأن باب التأديب والتمرين، العقوبة عقوبة تارك الصلاة القتل أو الحبس أو كذا، إنما ضرب لأجل التأديب. نعم. ولا تصح إمامة مسجد ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى قتل الصلاة صح صلاة المأموم وحده. طيب المحدث ومن به نجاسة صلى يا بالناس وهو ما يعلم، وبعد ما سلم علم أن عليه جنابة أو علم أنه لم يتوضأ. صلاة المأمومين صحيح وهو يعيد الصلاة، وإن كان به نجاسة فالأمر يسير لا يعيدان، كلاهما صلاة صحيحة. هذا المذهب هو قول مالك. الشافعية يقولون لا، المأموم يعيد والإمام يعيد، واضح هذا؟ وكذلك الحنفية. لما قالوا بذلك؟ إن عندهم أن المأموم صلاته متعلقة بصلاة الإمام، فأي خلل أصاب الإمام سرى إلى المأموم، واضح هذا؟ هذا قول الشافعية وعليه قول الحنفية، أن هذا قول الحنفية أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. الشافعية يقولون صلاة المأموم ليست متعلقة، هذا يصلي وحده هذا يصلي وحده، إنما الرابط بينهم جماعة فقط. المأموم إذا صلى خلف الإمام لا رابط بينهما، سوى الجماعة. لكن هذا لو فسر الصلاة تفسد وحده، وهذا لو فسر الصلاة تفسد وحده، بمعنى ذلك أن الإمام له أن ينصرف عن الناس والمأموم له أن ينصرف عن الإمام، فنقض عليهم بأنهم لا يرون صلاة القارئ خلف الأمي. الشافعية يقولون أن القارئ ما يصلي خلف الأمي، أنتم تقولون لا يصلي خلف الأمي، وتقولون أن صلاة المأموم لا تتعلق بصلاة الإمام، فكيف لا تجيزون هذا؟ فلما ظهر الصور من الصور أنها تنقض هذا الأصل، قالوا أصلكم غير صحيح. والحنفية يقول أنها متعلقة بصلاة الإمام، أيما خالل وجد في صلاة الإمام سرى إلى صلاة المأموم. إذا كان الإمام علم أن لديه نجاسة بعد الصلاة كلهم يعيدون، إذا علم أنه محدث كلهم يعيدون. والحنابلة والمالكية يقولون لا، هو صلاة المأموم صلاة المأمومين متعلقة بصلاة الإمام، لكن إذا حصل للإمام عذر فيما يخل بالصلاة فالعذر يخصه ولا يخص المأمومين، فيقولون أنها قد لا تتعلق لحاجة، فلا بد من الحاجة من العذر. فلو صلى الإمام ولا يعلم بالصلاة ما تبطل صلاة المأموم، إن هذا عذر، فالمأموم لا يعلم والإمام لا يعلم، فصلاة المأموم هنا صحيحة. إذا كان العذر لا يعلمه المأموم فالصلاة صحيحة، لا يبطلونها، فالصلاة هي صحيحة. هذه قاعدة لا بد من فهمها، طيب، لأجل أن تعرفوا مذلك الأئمة في الخلاف، هذا الأئمة لا يجيزونها بعضهم يجيزونها. فالمالكية يقولون لا، أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، لكن إذا طرأ للإمام عذر لا يعلمه فصلاة المأموم لا تكون متعلقة، فتكون صلاته صحيحة والعذر يخص الإمام في هذا، وإلا أي عذر حصل للإمام ينتقل للمأموم، وهذا لعله أعدل الأقوال وأولاها وأصلحها. فالمأموم فالإمام إذا علم بما عليه من نجاسة بعد الصلاة، النجاسة أمرها خفيف، قد بعضهم يرى أن يعيدها إذا كان الوقت قائم، وإذا انتهى الوقت وصرف الوقت لم يعلم بأن هذه النجاسة عليه إلا بعد أن دخل وقت العصر وقد صلى الظهر، ما يعيد الصلاة. إن كان في الوقت ساعة يعيد الصلاة إمام محدث فقط، هذا تفصيل. أما إن صلى به محدثا كجنابة وغيرها فقد حدثت في عهد عمر أو كان الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بهم وهو جنب تذكر فأعاد الصلاة ولم يعيدوا، عرفنا هذا؟ هذا يونيك يسموه المستخلف، يستخلف أحد المأمومين، وإذا كان إمام راتب لهم أن يقولوا مكانكم ثم يذهب يغتسل ويعود بسرعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبقون ينتظرونه. في ثلاثة صور، إما أن ينتظرون إذا أشار إليهم الانتظار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت داره قريبة جدا ويتوضأ ويعود ثم يرجع فيصلي بهم ابتداء وهم يتمون، يعني إذا عند فراغ من السلام ينتظرون حتى يسلم به، وإما ينصرفون فكل يبني على صلاته، أو أنه يستخلف. إيش معنى يستخلف؟ يأتي بأحد من كان من يعرف يسلم، إما من الخارج أو من أهل الصفوف، يسمى صلاة المستخلف، مع الذي مرت علينا في باب النية، كتاب النية في الجزء الأول، المجلد الأول. نعم. بعد ما صلى صلوات كثيرة وعلم أنه محدث، محدث لا أي صلاة له؟ لا، يعني إما نجعلها من أقرب نوم إذا كانت جنابة، من أقرب نوم، أو يأخذ احتياطا إذا كان وضوءا من أبعد الصلوات، إذا كان يستيقظ الصبح وما أدرك إلا العشاء فجعلها من صلاة الصبح، إن كان نوم من أقرب نوم له. نعم. طبعا لا يجوز أن يهتم غد القيد الفاسق، أما ما معناه الله أعلم، قول وصلي وراء كل باب المسجد. هذه المسألة ذكرناها بالأمس، أخرى إبراهيم. ولا تصح إمامة محدث ولا نجد يعلم ذلك، هذا هو المدعوم به عند المعظم، لأنه أقل بشرط الصلاة مع القدرة، أشبه المتلاعب كونه لا صلاة له في نفسه. المسألة الذي شرحناها مسألة ثانية، والتي في الكتاب مسألة أخرى نقيضة عكسها، لو كان به نجاسة أو محدث وصلى بالناس هو يعلم ذلك، يقول صلاته وصلاتهم باطلة، صلاته باطلة صحيح وصلاتهم باطلة، لأنه هذا يتلاعب مستهزئ بالدين، صلاة خلف، كمن صلى خلف كافر ثم اكتشف أنه كافر يعيد الصلاة، كذلك هنا أراد نقول. نعم. وظاهر أن من صلى خلفه فعليه الإعادة سواء جهل الحدث أو علمه، وصرح به في المذهب وغيره خلافا للإشارة، وبناه في الخلاف على إمامة الفاسق لفسقه بذلك، وقيل للقاضي هو أمين على طهارته لا يعرف إلا من جهته، فإذا علمنا بقوله لم يقبل رجوعه كما لو أقرت بانقضاء الحجة وزوجت ثم رجع. يقول القاضي إذا صلى بالناس وهو محدث عليه نجاسة وهو عالم بذلك، والمأمومون لا يعلمون، فصلاتهم صحيحة. فقيل له كيف تقول ذلك خلاف المذهب؟ قال لأن الأصل أن المأمومين يعتقدون في الإمام الأمانة، وهو أمين على ما يقول، لما صلى بالناس على أنه طاهر ليس بمحدث، فإذا أخبر الناس بعد الصلاة قال إنما صليت بكم متلاعبا، قال ما نقبل هذا القول، رجوع عن الظاهر، رجع عن القول أول ثبت عندنا أمانته لأنه أمن الناس، لما قال خلاف ذلك يعتبر ذا رجوع لنا، هذا قول ضعيف، لكن هذا قول يعني أراد به نوع من جدل، أنه هو ضعيف، الإقرار ليس بهذه المسائل، الرجوع عن الإقرار بما كان فيه اعتراف بحق لآخرين دون كره، ثم أراد أن يرجع ما يقبل رجوعه هنا، تهمة أو شيء سبق عليه، لكن هذا مما كان فيه حقوق الله يقبل فيه رجوعه. الشاهد قال كلام كما لو أقرت بانقضاء العدة وزوجت، يا المرأة طلقت فانتظر بها حتى انتهت عدتها، فقالت عدة انتهت، وتقدم إلي خطاب وزوجوها على فلان، ولما دخلت على فلان قالت عدتي لم تنتهي، رجوع عن الإقرار ولا مو رجوع؟ فلا يقبل قولها لأنها أمينة فيما قالت أولا، فلا يقبل قولها في هذه الحالة، فأراد أن يقيس قول الإمام أنه لو رجع لإقرار المقرة بانتهاء العدة ولم تنتهي عدتها، هذا قياس الفقهاء. نعم. فإن جهل هو والمأموم حتى قضى الصلاة صحت صلاة المأموم وحده. صحيح. ذكره جماعة منهم المؤلف وفي المحرر والتلخيص لما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الجنوب بالقوم أعاد صلاة وتمت للقوم صلاته. رواه محمد بن حسين الحراني. اقرأ. نعم. وهو قول جماعة من الصحابة وهو محل الشهرة ولم ينكر وكان إجماعا. كل من صلى خلف محدث ولا يعلم بحدثه ثم اكتشف الحدث بعد السلام وصلاة المأمومين صحيحة وهو كالإجماع. أراد أن يقول هذا مجمع عليه. نعم. لأن الحدث مما يخفى ولا سبيل إلى معرفته. ولا سبيل إلى معرفته. وكان المأموم معذورا. وهذا في غير الجمعة إذا كان بالإمام 40 فإنها لا تصح. قال إلا في الجمعة عند من اشترط العدد 40 في الجمعة فقال وكان الإمام مكمل 40 ثم علم به حدث ويقول لا تصح بهم الجمعة يعيدونها ظهرا. أراد أن يقول ذلك. نعم. هذا قول مرجوح. نعم. كما لو كان المأموم مفتحا فيها وعنه يعيدك الإمام اختاره أبو الخطاب روي عن علي ولم يثبت ولأنه صلى بهم مفتحا أشبه ما لو علم. وحكم النجاسة كالحدث لأن كل منهما طهارة لها والمجزوم به في المحرر اختطاف الحكم بالحدث لأن النجاسة أخف وخفاؤها أكثر. فلذلك صحت صلاة الإمام مع نسيانها. لو صلى ونسي ولم يدركها إلا بعد فوات الوقت ما يعيد الصلاة. أمر النجاسة أخف من أمر الحدث. طيب. فائدة. إذا علم أن على إمامته فائدة وصحت صلاته في وجه وفي صلاة المأموم وجهان. اقرأ ما تنبط اللي بعدها. وإن علم أنه ترك واجبا عليه ففيها سهوى أو شك في إثمه. وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أي أو شك في إخلال إمامه بشرط أو ركن صحت صلاته معه بخلاف ما لو ترك الستارة والاستقبال لأنه لا يخفى غالبا. يعني المأموم رأى أن الإمام أخل بواجب أو شرط من شروط الصلاة أو ركن الإمام لا يعلم فصلاة المأموم صحيح ثم ينبه الإمام أنك عملت له يأتي بسجود السهو أو يأتي بالركعة. يقول بخلاف ما لو ترك القبلة أو الستارة. ستارة يقصد به ستارة العورة. العورة كانت انكشفت سقط منه رداء فترة طويلة وما رد إلا بعد مضي وقت طويل مما يبطل به الصلاة أو كان منحرفا عن القبلة. يقول هذه الأمور أراد أن يفرق بين هذه وبين ما لو علم المأموم بإخلال الإمام بشرط من شرائط الصلاة. قل هذه لا تخفى على الناس. القبلة مما لا يخفى أمرها وستر العورة مما لا يخفى أمرها هذا لا يعذر المأموم فيه. أن المأموم لا يعذر فمعناته فيه تساهل من بداية الصلاة أنه ما علم فيعيد المأموم يعيد الصلاة. أما لو أخل بشرط أو ركن غير هذين فالمأموم لا يعيد الصلاة لأنه قد يخفى على المأموم غالبا. نعم. ولا تصح إمامة الأمي ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يقبل الفاتحة. بس نقف على هذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما.